نعم. Oh. Thank you. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قد جعل ربك تحتك سريرا. فحملت خوفا نبدا به مكان يا قرآن وشهر القرآن Yeah. اللهم صل على النبي صل على النبي أشارت إليه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديق وَبَرًّا